وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع لقاء متجدد من مفاهيم أسرية. مفهوم اليوم لابد أن ينضبط انضباطا ملحا والحاجة إليه في يعني شديدة جدا. وهذا المفهوم يتعلق بالمؤسسات المجتمعية. فعنوان الحلقة دور المؤسسات المجتمعية في ضبط المفاهيم الأسرية. لو تتبعنا مصادر المعرفة التي يستقي منها الإنسان المعرفة، سنجد أن هذه المصادر يعني أربعة مصادر. المصدر الأول الأسرة والبيئة التي يعيش فيها. المصدر الثاني المدرسة والجهات التعليمية. المصدر الثالث المسجد والمؤسسات الدينية. المصدر الرابع وسائل الإعلام بأنواعها، تلفزيون، إذاعة، وسائل إعلام، إنترنت، وسائل اللي هي التواصل الاجتماعي، كل هذه من يعني مصادر المعرفة. لابد أن نأخذ يعني نقطة نقطة، وكل مصدر نتكلم عنه بيعني بإيجاز شديد، وإلا كل نقطة من هذه أو كل مؤسسة من هذه المؤسسات تحتاج إلى مشروع كامل وحلقات كاملة ومتعددة. أول مصدر من مصادر المعرفة التي سنتكلم عنها هي الأسرة أو البيئة التي يعيش فيها الإنسان. فسنتكلم عن الأسرة يعني بشكل إيه؟ يعني دقيق إن شاء الله رب العالمين. دور الأسرة في بناء المفاهيم لدى الأبناء ولدى البنات لنفوس وضبط هذه المفاهيم في نفوس الأبناء، لابد نعلم أن هذه المفاهيم تراكمية تزداد يوما بعد يوم من خلال الأسرة. فده تكلمنا عن نقاط كثيرة في الحلقات السابقة. النقطة الثانية من مصادر المعرفة اللي هي المدرسة أو المؤسسات التعليمية عموما. طيب دور المدرسة أو دور المؤسسة التعليمية في ترسيخ المفاهيم الأسرية لدى الأبناء لدى الطلاب ليكونوا أزواج وأباء، وأيضا دور المدرسة والمؤسسات التعليمية في بناء الطالبات كأمهات وزوجات. ماذا تفعل؟ ما الذي ينبغي أن تفعله هذه المؤسسات التعليمية لبناء الأمهات وبناء الآباء والأزواج والزوجات؟ ببساطة يعني في نقاط يسيرة جدا. رقم واحد، ما المانع أن تقوم المؤسسات التعليمية سواء مدرسة أو جامعة بإقامة الندوات المتخصصة للأسرة؟ يعني النهاردة أنت عندك في أي جامعة من الجامعات أي كلية من الكليات ما شاء الله عندك عدد كبير جدا من البنات والشباب اللي هم في سن الزواج أصلا. فتقوم هذه المؤسسة التربوية أو المؤسسة التعليمية بعقد ندوات ودورات للمقبلين على الزواج في الكلية أو الجامعة أو حتى المدرسة إذا كانت الثانوية. ويكون يعني الذي يأتي لإلقاء المحاضرات يكون من المتخصصين بحيث أن تكون المعلومة منضبطة. يبقى إقامة الندوات والدورات داخل الإيه؟ داخل مبنى الجامعة أو المدرسة. أيضا ينبغي توفير الكتب التي تهتم بالأسرة وتهتم بالتربية في مكتبة الجامعة أو الكلية أو المدرسة، بحيث أنه الطلاب يطلعوا على هذه الكتب وينبني عندهم ثقافة وخلفية عن الأسرة. ما المانع أن تقوم المؤسسات التعليمية بإقامة بعض المسابقات في المجال الأسري الذي يعزز القيم والأخلاق الأسرية في نفوس الطلاب؟ بعض أفكار بسيطة جدا. أنا ذكرت حضراتكم أن الموضوع طويل جدا، ولو تكلمنا عن دور المدرسة أو دور الجامعة أو المؤسسات التعليمية أو التربوية في البناء، يعني هذا برنامج آخر ومنفصل. نذهب إلى دور المسجد أو المؤسسات الدينية. المسجد في غاية الأهمية في نفوس، يعني له مكانة كبيرة جدا في نفوس المسلمين. خطبة الجمعة، الخطيب على المنبر، له مكانة وله مهابة في نفوس المسلمين، وبالتالي الكل يجلس ويستمع. فينبغي لهذه المؤسسة الكبيرة أن يكون لها دور فعال، فمثلا أن يكون الحديث عن الأسرة ومشكلات الأسرة وتأهيل الأسرة والمفاهيم الخاصة بالأسرة وكل ما يتعلق وأسباب الطلاق ومثل هذه الأمور والإصلاح بين الزوجين يكون ضمن خريطة الخطب السنوية وبشكل كبير. يعني ليست خطبة في 52 خطبة، لا، يفرض لها وليكن 5 أو 6 أو 7 خطب. ليه؟ لأنه أنت تتكلم عن الأسرة، بتتكلم عن نواة المجتمع. أيضا أن يكون إقامة محاضرات في المسجد، إقامة المحاضرات المتعلقة بالأسرة بس بشكل دوري. فين محاضرة لما يكون كل سنة؟ يكون بشكل دوري. ما المانع أن تكون المحاضرة، هذه المحاضرة يعني كل شهر، ما المانع؟ أيضا تفعيل دور مسجد الحي، يعني كل حي فيه مسجد، هذه مؤسسة منفصلة يعني بنفسها. تفعيل دور المسجد، مسجد الحي، بحيث أن يكون في موقع خاص للمسجد، يعني مثلا مسجد كذا، يتعمل له موقع على الانترنت وتعمل له صفحات على الانترنت، بحيث أنه ينزله باستمرار وسائل التربية، أهم المشكلات الزوجية، كيف تحل، كيف تربي أبنائك، كيف تربي بناتك، المشكلات السلوكية لدى الأبناء، مخاطر الانترنت على الأبناء، مثل هذه الأمور، وتكتب على صفحة المسجد. أيضا ما المانع من إلقاء كلمات قصيرة، يعني كل مثلا لو مرة أو مرتين في الأسبوع، تكون 5 دقائق أو 10 دقائق. وما المانع أيضا أن يقوم إمام المسجد بعد الصلوات، مثلا في صلاة العشاء، ويقرأ من كتاب خاص بالأسرة في كلمة قصيرة وليكن 5 دقائق يتكلم فيها عن الأسرة. أكيد يعني الأمور ستتفاعل ويكون في تفعيل لدور المسجد. أيضا من النقاط اللي ممكن يقوم بها المسجد في الحي أو المساجد عموما، توفير صندوق في المسجد يتلقى يكون خاص بالأسرة فقط، يتلقى الشكاوى ويتلقى الأسئلة والاستفسارات والمشكلات الأسرية، بحيث أنه يرد عليها بعد ذلك المتخصصون في هذا الباب. أيضا من النقاط اللي ممكن يقوم بها المسجد في دوره بالنسبة للأسرة، إنشاء لجنة للمتزوجين الجدد. يعني ما يكون في لجنة كده جميلة في المسجد من يعني أهل الفضل ومن المتخصصين للمتزوجين الجدد، بحيث أنهم يتابعوهم ويكلموهم ويوضحوا لهم ما المطلوب منهم. أيضا من وسائل تفعيل المسجد بخصوص الأسرة، إقامة دورات للمقبلين وتأهيل المقبلين على الزواج. أيضا في نقطة جميلة جدا وهذه محتاجينها بشكل كبير جدا، ألا وهي أنه يكون في لجنة من أهل الحي اللي هم يتسمون بالصلاح والعقل ورجاعة العقل، دول اللجنة دي تكون مختصة لفض النزاعات وحل المشكلات الأسرية والصلح بين الأسر. تخيلوا مسجد من المساجد يكون معروف ان فيه 4 أو 5 أو 6 من كبار السن، او يكون حتى السن متفاوت، بس يكون فيه علم شرعي، يكون فيه يتسمون بالصلاح، يكون لهم عقل وخبرة. هؤلاء الخمسة عندما تحدث مشكلة، اهل الحي يعرفون ان هؤلاء سيتدخلون فيذهبوا اليهم، لذلك تقل المشكلات الأسرية وأيضا تقل الحالات الطلاق. آخر يعني نقطة من وسائل المعرفة أو مصادر المعرفة التي يجب أن تهتم بالأسرة، ألا وهي وسائل الإعلام، بأنواعها المختلفة. من الممكن ولابد يكون أيضا على خارطة وسائل الإعلام، تلفزيون، إذاعة، كل هذه الأمور، يكون في برامج أسرية متخصصة لها هدف معين، لها هدفها إقامة بيوت زوجية هادئة، التخفيض أو التقليل من حالات الطلاق، يكون عندها هذا الهدف. فيقدم بعض البرامج الايه الأسرية. مهم جدا في البرامج الأسرية تقسيم الفئات العمرية، الفئات العمرية يعني ما يقدم للمقبلين على الزواج ليس ما يقدم ل مثلا في أطفال ابتدائي، يعني لابد من ايه الأولاد في ابتدائي لا نقدم لهم الأخلاق ونقدم لهم الأمور الحسنة ومثل هذه الايه الأمور. أيضا على وسائل الإعلام أن تتحمل المسؤولية وتتواصل مع المختصين، ليس أي أحد يعني يظهر على شاشة التلفاز مثلا ويتكلم في الأمور الأسرية. وأنا أعجب أشد العجب أن يأتي مصلح يعني يستضيف مصلح أسري أو مهتم بالأسرة ويظهر على وسائل الإعلام وعلى شاشة التلفاز، ثم تتصل به امرأة أو رجل، وعندما يتصل به الرجل أو المرأة ويكلمه في المشكلة الزوجية، أنت تريد حل لمشكلة زوجية وأسرية في 5 دقائق؟ من قال هذا؟ دي عمر ما المشكلة تتحل في 5 دقائق، لأن المشكلة لها أبعاد ولها فروع، لابد من المصلح يسمع من الطرفين كمان. هذه نقطة مهمة يعني. يعني أيضا مراعاة وأن تراعي وسائل الإعلام التنوع في الطرح، يعني المسألة ليست محاضرات محاضرات محاضرات، لابد يكون في فيلم، يكون في مسلسل، يكون في مسرحية، يكون في رواية، يكون في كل هذه الايه المسائل، وتهتم بالأسرة وتهتم بحل مشكلة الأسرة وتربية الأبناء وتنشئة الأبناء وتنشئة البنات على الأخلاق الايه الفاضلة. تطوافة سريعة حول دور المؤسسات المجتمعية في ضبط المفاهيم الأسرية، ولعلنا بإذن الله تعالى نختم مع حضراتكم اللقاء القادم بإذن الله تعالى ونهاية السلسلة مع موضوع مهم جدا سنتكلم عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في بيوت المسلمين وأن يسعد بيوت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.